الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خلق الخلق بقدرته وسيرهم وفق مشيئته وإرادته، فدبر أمورهم بعزته، فمنهم شقي وسعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في بيت من بيوت الله تعالى في ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا سبحانه وبحمده هو القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما زال الحديث موصولا مع المهارات الشخصية، وقلنا منها مهارات التواصل والتعامل مع الناس، وقلنا بأن أي إنسان فينا له مفاتيح لقلبه، كما أن لو عندك 4-5 من الأولاد، الولد الأول يأتي بالابتسامة، والثاني يأتي بفرك أذنه، والثالث يأتي بالكلام الشديد، والرابع يأتي بالهجر. فكل ولد من الأولاد له طريقة في التعامل، لأن له سمات وصفات تختلف عن الآخرين. لما نجي ننقل الكلام ده في التعامل مع الناس، نرى الناس البالغة الكبيرة منهم من قد من صخر، طبيعته كده إنسان قاسي وشديد، ومنهم من هو هين اللين، ومنهم من هو يعني سريع الحزونة، دايما كشر وزعلان، انت حزين ليه طيب؟ مكشر وزعلان وحزين، وتلتقى واحد تاني سعيد ومبسوط ومتآلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص كل الكلام ده في كلمة واحدة لما قال: الناس معادن. الناس ايه؟ معادن، زي معادن الذهب والفضة كده. فترى من المعادن في باطن الأرض منها الخسيس ومنها النفيس، وكذلك الناس في أحواله. كنا بنتكلم عن مهارات التواصل مع الناس، وقلنا المهارات كثيرة جدا. حد فاكر أي حاجة أو طبق أي حاجة باللي احنا قلنا؟ قل يا عمار، قل يا عم يحيى، التعامل مع الناس. ماشي، قل يا عمار، أحسنت، الله يرضى عليك أنت وأبوك، لسه موصى عليك أبوك النهاردة على فكرة. جزاك الله خيرا، حلو. لا لا لا لا، ايه ده؟ ان شاء الله مدرسه، تبارك الله. عمار قال من مهارات التواصل مع الناس اول حاجه ذكرها جزاك الله خيرا: الاخلاص في المعامله. ده انت بتعامل الناس لله، وليس من اجل ان فلان هو فلان، ولا من اجل ده حماك عشان مراتك تخف عليك شويه، ولا من اجل دي زوجتك او دي حماتك، لا، انما بيتعامل له نيه صادقه في ذلك. قال الله عز وجل: وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العمل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الحاجة الثانية: الابتسامة، وده يفرق جدا مع الناس. ادخل كده المترو في حال الصباح وانظر إلى وجوه الناس، هتلاقي الناس حزينة ولا مبسوطة؟ لسه نايمة صح؟ طب أنت لما تدخل بقى تبقى أنت تظهر بياض أسنانك، وبعدين تقول لهم: قول ورايا شيس، ها؟ وتدخل تقول: السلام عليكم، وانت وشك مفرود ومبسوط وسعيد وفرحان، هيقول لك: الراجل ده فرحان على ايه؟ طب ما اساله كده، انت فرحان على ايه؟ فيقول لك: الحمد لله، اعلم بان الرزق اللي انا خارج له بيد الله تعالى. قال تعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض. والانسان فينا قد يسعى وياخذ بكل الاسباب المشروعه، ومع ذلك يضيق عليه في الرزق، صحيح؟ وواحد تاني بس هو يعني يطلع من البيت الساعة 10 يرجع 10 ونص، يرجع بيته في 1000 جنيه. هذا أمر ربك سبحانه وتعالى مش بتاعك. أسلم ولا لا أسلم؟ أسلم، صح كده؟ طيب جزاك الله خير يا عمار. من مفاتيح التواصل مع الناس أو من مفاتيح القلوب أن نتعاطف مع الطرف الآخر وجدانيا. يعني إيه وجدانيا؟ يعني أحس بيه. المسلم به في حياتنا ان بقاء الحال ايه؟ من المحال، بقاء الحال من المحال. لا في واحد يظل على الغنى على الدوام، ولا واحد يظل على الفقر على الدوام، ولا واحد يظل في عافية على الدوام او في عسر على الدوام. فدائما نقول من بعد الألم أمل، من بعد الألم ايه؟ أمل. ومن بعد الدمعة بسمة، ومن بعد العسر يسر، ومن بعد الشدة فرج، صحيح؟ ومن بعد الفقر غنى، ومن بعد المرض عافية. انت عارف كده؟ طب زعلان ليه طيب؟ ولا زعلان ولا حاجة، طب الحمد لله. هو ده حالك بقى. عشان كده احنا بنقول ايه؟ دوام الحال من المحال. فقد يعتري الانسان في بعض الاوقات تعكر المزاج. هو طالع الصبح، الزوجة الصالحة صلت الفجر مع زوجها وعملت له قهوة على الريق، لا بلاش على الريق عشان مضرة بالمعدة، كان الطبيب قال لي كده، قال لي بلاش قهوة على الريق، افطر الأول وبعدين اشرب قهوة بعدها بساعة. صحح المعلومة. انتوا مزاجنجية انا عارف، ما شاء الله عليكم وباين عليكم كلكم. فانتوا صليت الفجر انت والزوجه، وقرات صليت الفجر، قرات الاذكار، قعدت تدردش معاها شويه وادتها سامره، وانت خارج قالت لك اعمل لك بيض اومليت، يلا يا جميله. ايه مالكم؟ عاوز اقول ما بيحصلش. ايوه هو عاوز اقول كده، اقسم بالله ما هو عامل لي كده. بيقول لي انت ايه اللي بعدها طيب؟ واخد بالك؟ ايوه عندك البيض روح اعمله. هتصحيني من النوم عشان اعمل لك فطار؟ هصحيكي من النوم تعملي لي فطار؟ سهله دي خالص ولا نعمل خناقه؟ صح كده؟ ببساطه خالص. ايوه حبيبه قلبي، انا بحب ان انا اتصبح بوجهك الصبوح الجميل ده عشان اطلع معاك ننش على حد وانا ماشي، ولا طرب العربيه ولا ماشي، ولا طرب الموتوسيكل من على الكوبري عشان الحق الشغل. عاوز ابقى مروح رايح الشغل هادي ومبتسم. الانسان اللي بيطلع سعيد من بيته ومطمئن قلبيا ومنشرح الصدر، وزوجته قبلته بين عينيه وقالت له باي باي حبيب قلبي وهتوحشني في الساعتين ثلاث، اقسم بالله واحد بيعمل لي كده، اقسم بالله. اهو انا لابس جلابيه بني ده، لو حد عارف بيته بلغهم بقى عشان هو اللي يا ايوه. انت متجوز صح؟ مش متجوز بالله؟ طب قول بالله. بالله ما انت متجوز؟ ايه؟ ايه لسه طالب يعني؟ انا كنت بمسك جلابيه ابويا وانا عندي 18 سنه واقول له ابتاه جوزني. ايه الموضوع يعني؟ صح يا شيخ محمد ابو بكر؟ ايوه. ايه يعني موضوع لسه طالب ايه يعني؟ يا ربي يأهلهم للجواز، ما تقولوا امين، ويتجوزوا عشان نخلص منهم كلهم ونشوف غيرهم. كل ما ادعي للشيخ احمد، فين الشيخ احمد طيب؟ كل ما ادعي له واقول له ربنا يجوزك يا شيخ احمد، لقيت واحد، وطبعا الحلقات بتصور وترفع على النت، لقيت واحد كاتب في التعليقات ربنا يجوزك يا شيخ احمد. عشان تعرف الشيخ احمد وصل للعالميه الوقت ما شاء الله عليه. نرجع نقول بس ايه، ف الراجل الطيب ده صلى الفجر في جماعه، وبعدين جلس مع اهله قرأوا الاذكار، وده الطبيعي يعني، مش شرب سيجاره، قرأوا الاذكار الصبح وقعد تسامر معها، وبعدين قالت له اعمل لك تو بيض مضحرج ماشي على بركه الله. فاكلته وشربه الحمد لله، وقبلته بين عينيه ودعت له دعوه وقالت له حبيبي ربنا يرجعك بالسلامه، اوعى تمد ايدك كده ولا كده، وقصر ايديك شويه، وسيبك من الكلام الناس اللي حواليك، ولا تطعمنا الا بالحلال. فقال له ربنا يجزيك عني كل خير. ركب العربيه راح الشغل، دخل التقى المدير واقف في الطرقه، يا ولاد 60 في 70 والتيت في الشريط، وقعد يزعق واعملوا وبدلوا وادونا مقلوبه. رايح يقبض المرتب بتاعه، الموظف قال له مخصوم لك 3 ايام. مين ده اللي مخصومه 3 ايام؟ قول له انت. قول له انا ده انا موظف بقالي 20 سنه وتقريبا ما خدتش ولا اجازه يوم واحد، ده لا ليه حتى عندكم اجازه، قال له انت مقسوم لك 3 ايام، كنت طالع قبل العمل بنص ساعه، المدير بتاع المنطقه معدل تاخ غايب اهو، قام شاطب عليك. اوه كده مزاجه ايه؟ ها اتعكنن. هيطلع المزاج المتعكنن ده على مين؟ على اقرب الناس اليه. اي هم عملوا حاجه طيب؟ فروح البيت. وهنا دور كبير جدا للمرأة الصالحة ان تتعاطف معه وجدانيا. هو جاي والغضوب كده يضخ الدم في وجهه وتتسع عنده حدقة العين وتنتفخ الأوداج ويتصبب العرق ويضخ الدم في الوجه، يعني باين ان هو فرحان ولا غضبان؟ غضبان. ولما دخل او عليك ها تقول ايه صفوت انت من تحت لتحت كده، قاموا عليكم ايه؟ قاموا عليكم دي مالك؟ الحمد لله، يعني الحمد لله ما تتكلم، والله العظيم كده اهو، يعني الحمد لله ما تتكلم. طب هو مش عايز يتكلم عشان مشاعره سلبيه. طيب يا حبيب قلبي انا هتعاطف معاك وجدانيا واقول لك عده جمل، احضر لك الحمام ولا انا محضر لك الحمام؟ ها لو قالت له حضر لك الحمام كانها مش فاهماه، لو قالت له انت غبان ووشه طالع منه الشرار كانها مش فاهمه غبان ولا زعلان، ولكن لما تقول له انا محضر لك الحمام، انا جهزت لك السرير عشان تنام، انا جهزت لك الاكل بتاعك، اللي زعلك مين؟ بخلاف ما تقول له انت زعلان ولا غبان، هيقول لا باكل رز بلبن، وهو له حق يقول لها كده صح. وعندنا المهارة دي اتعلمناها من السنة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم. شوف السيدة عائشة بتقول ايه؟ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة أو خمس، يعني فات من شهر ذي الحجة 4 أيام أو 5 أيام. قالت ركز بقى، فدخل علي وهو غضبان. دخل علي وهو ايه؟ هي عرفت منين؟ من وجهه. تأتي الآيات عشان نعرف ان الوجه فضاح. الوجه ايه؟ فضاح. حتى لو اردت ان تخفي اللي وراء لا هو بيظهر. دليل على ذلك في القرآن، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه ايه؟ اسودا وهو كظيم. زي مرة لما ربنا رزقني بابنتي الكبرى، وبعدين فانا واقف مع في الطرقه منتظر الطبيبه لما تطلع، فلقيت الممرضه جايه تقول لي معلش طلع بنت. اي والله كده. يعني طب اقول لها ايه؟ طيب حد يقول لي حاجه؟ امين. لا انت لازم تذكرها وتصحح عقيدتها يا بنتي. اما قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إيه بنت؟ هو رزق ربي عز وجل؟ غيرك مش لاقي؟ لم يرزق بالأولاد. اللهم ارزق كل مشتاق يا رب، وارزقنا يا ربي هذا العام حج بيتك الحرام يا رب، وأتم علينا نعمتك يا رب. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها وصفت بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعاطفت معه، وده المطلوب. أنت لما تلتقى الطرف الآخر اللي قدامك زعلان أو متضايق أو عنده مشكلة أن تتعاطف معه وجدانيا حتى لو ما أنتش عارف المشكلة. تخيل أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق وهما يبكيان، وهما إيه؟ فيقول لهم قولوا لي عشان أبكي معاكم، إيه اللي عندكم؟ وده لشدة الصحبة. أنت خلاص شايف أخوك متألم، أو أنت متعود مثلا في التعامل مع أخوك إن متبسط معك في القول أو بيرد رد طيب أحسن من قولك، وبعدين فجأة بيرد عليك رد يعني في شيء من التحفظ أو كلمات قليلة. كنت بكلم الرأي الأسامة وبعدين فأرسلت له رسالة طويلة فرد علي بكلمات مختصرات، وهذه ليست عادته، فأنا قلت كده على طول في حاجة عنه، وأرسلت له بالفعل رسالة، قلت له ما الذي بك؟ قال لي كان عندنا امتحان بكهربنا فيه، ففهمت ما عنده. وصل الشيخ حسن؟ هو محتاج في الوقت ده تعمل ايه؟ تتعاطف معه وجدانية. يا عم امتحانات ايه؟ يا ما عدت الامتحانات، ده انت استاذ الامتحانات، ده انت يا ما ربنا وفقك، مش كده يا شيخ حسن؟ وتقول له بقى الكلام الحلو ده، حتى لو هو عارف الكلام ده، الكلام ده بيعمل في القلب ايه؟ خليك تهدأ تطمئن وتأتي للمرحلة اللي بعدها توفق وتسدد وتعان. فالسيدة عائشة وصفت حال النبي لما دخل عليها وهو غضبان، فقالت ايه؟ فدخل علي وهو غضبان فقلت، ركز بقى في الجملة دي يا عشان النساء تتعلم والرجال تتعلم، قال ايه؟ فقلت، يعني عائشة رضي الله عنها، من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قالت له أول حاجة ايه؟ من أغضبك، مش قالت له ايه بقى؟ هو انت غضبان؟ هو انت زعلان؟ يعني انا وش بيقول ان انا فرحان؟ لا، وش بيقول ان انا زعلان وان انا متضايق وان انا عندي مشكلة وان انا مشاعري سلبية وان انا مش عاوز اتكلم، فما تجرنيش جرا للكلام. واضح شيخ حسن؟ شيخ حسن اللي هناك تو نمبر تو هناك، ايوه انت. فايه؟ ما تجرنيش ايه؟ جرا للكلام. زي الزوجة تبقى انا مشاعري سلبية ومتضايق الوقت وزعلان، تفضل وراك، ها مين اللي مزعلك؟ محدش مزعلني. طب انت متضايق؟ لا مش متضايق. طب اعمل لك اكل؟ لا مانيش واكل. طب انت هتنام؟ لا مش هنام. طب انت كلمت امك؟ مالكيش دعوة بامي. طب ام انا كلمتك؟ يخرب بيتك انت وامك، مش ده النهاية؟ يا بنت افهمي، الله يهديك انت وامك يا رب. اني قولوا امين. طيب ويهدينا انا امي يا رب، حد طاير يا رب يهدينا انا امي، يهديك عبد الرحمن يا منصور انت امك، امين امين، واختم لنا بالايمان. مش دعوه، مش دعوه بيك انت، واخد بالك؟ كل واحد ياخد باله من امه بس، واخد بالك من مولانا؟ فايه بجره جر للكلام يا بنت، دي طريقه مستفزه للزوج، صح؟ انا مش عاوز اتكلم، عاوز اعمل ايه؟ ادخل الاوضه بتاعتي واقفل بالمفتاح من جوه واقعد ابص في السقف كده 3 ساعات. انت بتعمل ايه؟ مالكوش دعوه. هو بيقول لي كده والله العظيم، كان طبيبه طبيبه، فبيقول لي هي استاذه في العكننه عليا. قلت له وكيف؟ قال لي ببقى جاي من بره هطق من جنابي وانا تعبان ومتضايق ومشاعري سلبيه، فاقول لها في البدايه لو سمحتي فاصل ونواصل، ابعدي عني انا مش قادر اتكلم، لا تساليني. هو عارف الاسطوانه بقى، لا تساليني امك ولا امي ولا ابوك ولا ابويا ولا ايه اللي حصل، سيبيني لما ابقى اتكلم لوحدي، تفضل وراه. يبقى انت زعلان مني؟ لا مش زعلان منك. انت زعلان من العيال؟ لا مش زعلان من العيال. طب امك ماتت؟ لا امي لسه ما ماتتش الحمد لله. طب انت في حاجة عندك عاوز؟ طب انت ناوي تتجوز؟ يا مسهل يا رب. طب يا ست بعيدة عني. وكان يقول لي ايه بقى؟ انا علاجي في المشاعر السلبية دي اخش اوضتي والله واقفل عليا وافضل باصص في السقف كده 3 ساعات. عامل كده هو بحضر الجن يعني مثلا؟ يعني انا بحضر الجن؟ هو بيعمل ايه؟ هو راحته كده، ما تسيبيه. زيك انت برضو نفس الكلام كده. دخلت الشقة لقيت الدنيا مكهربة، وده بيصوت وده بيصرخ وده بيزعق وده بيضرب في ده وبتعض ده وماسكه الشبشب وبتجري ورا ده، والدنيا اخر حلاوة في البيت. فانت دخلت لا اله الا الله ان للموت لسكرات، ما انت تعبان. فانت قلت ايه؟ لو سيطرت على الراس الكبيرة هسيطر على المنطقة كلها، اخش عليها. دخل عليها المطبخ، السلام عليكم. وعليكم كده بتقول لك ايه؟ صباح الفل يعني؟ ولا بتقول حل عن قفايا؟ حل عني. ما هي ردت كده، خدت تنهيدا، لسه بتفكر ارد عليه ولا ما اردش، ده ممكن يكون مش مستاهل الرد اصلا، بس مش مشكله هرد عليه وخلاص. وعليكم. وعليكم ايه؟ وانا من كفار قريش ولا ايه؟ ما ترد يا ست عدل. واذا حييتم بتحيات فحيوا باحسن منها او ردوها. وعليكم السلام. ولا وعليكم السلام. القمر ماله؟ تقول لك لا قمر ولا شمس ولا نجوم. شوف انت جاي منين. ايه؟ لا لا لا، خد يا ابني تعال. ايه خافت هي؟ طيب ماشي، عملتوا ايه في امكم؟ تقول لك ما عملوش حاجه، كل واحد يدور على نفسه. يعني بتقول لك مين اللي عمل؟ انت راجع حساباتك. طب ساعتها نعمل ايه لو ما عندهاش قدره نفسيه تتكلم؟ خد 16 خطوه ورا لما تهدأ، بالعافيه تتكلمي. اقسم بالله قالت لي كده، والاتنين معايا على التليفون في الاستشاره. قالت لي بيضغط عليا اقول له انا امراه سريعه الغضب والاشتعال، وتربيت في بيئه عاوزه تتضرب بالنار، اب سبب لي الدين، وام لسانها بيوصل للقاره الاسيويه، فانا تربيت في بيئه صعبه جدا. فخدني اعرف مفاتيحي، لما انا سور او اغضب او اتعصب بعد اذنك ابعد عني وسيبني شويه. فيعمل ايه؟ من باب الكيد والغيظ، هي اديت له كلمه فعاوز اديلها 6 كلمات، وهي متضايقه بتقول له سيبني، يعمل ايه؟ يقوم فاتح الباب وداخل عليه. لازم نتكلم، تقول له مش هتكلم، لازم نتكلم مش هتكلم، يا بنت التيت، تقول له التيت والشريط. اه والله العظيم. وفي الاخر تعمل ايه عشان تسكته بقى؟ تقول له طيب انا هطلع عند البلكونه وهصوت. اقسم بالله كده زي ما بقول لك كده، وتطلع عند البلكونه. اوه عارف الديك اللي بس الديك صوته جميل بيصحن الفجر. تطلع تصوت، يعمل ايه؟ هوب يحط ايده على بقه عشان يعمل ايه؟ يسكتها. ده ضرب من الجنون ده. هي قالت لك من الاول انزاح عني، زحزح نفسك شويه، خف عني شويه، اعمل انا ايه؟ قول قول، امشي شويه. وبعد ساعه ارجع لها تاني او لها اي لاف يو، او اعمل لها قلبين كده ولا حاجه، انكشها. طب مش جاي معاها السكه دي، سيبها شويه. وانت يا بنت نفس الكلام، اما تلتقي زوجك في مشاعر سلبيه هو محتاج منك التعاطف وجدانيا. قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: من اغضبك يا رسول الله؟ ادخله الله النار. هي السيده عائشه بتدعي على الصحابه؟ انا بسالكم، بتدعي على الصحابه؟ امال هي تقصد ايه يعني؟ يعني اللي يخالف قولك يروح فين؟ يروح النار، مش كده؟ وبعدين شوفي، لما هي تعاطفت مع النبي وجدانيا، فقام النبي قال لها ايه؟ قال: اوما شعرت، يعني يا صاحبه الحس المرهف، يعني يا اللي بتستقرئيني من وجهي، يا اللي عرفت اللي عندي من غير ما اتكلم، اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون؟ ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم احل كما حل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شعر بالغضب ودخل على السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها وعلى وجه علامات الغضب، فسالته من اغضبك؟ فبثها مشاعر الغاضبه شاكيا لها. هو امتى الزوجه تشتكي لزوجها؟ لما تبقى قريبه ولا بعيده؟ يا شباب يا اللي متجوزين، اما في قرب بينك وبينها، اما في تفاهم، اما في توافق، تيجي تشتكي لك وتقول لك انا زعلانه من كذا كذا، بابا زعل ماما وخبطها في الحيطه وقالت له ربنا ياخدك والرجاله كلها خاينه، وتقعد تقول لك كلام زي كده، واخد بالك؟ فهي لما ترتاح لك تشتكي لك. والمراه اذا احبت عشقت، واذا عشقت تعمل ايه بقى؟ ترى بعينك وتسمع باذنك. احفظ الجملتين دول، ذات انتوا لسه ما اتجوزتوش، ربنا يجوزكم. انت مالك بتقول بقلب جامد كده؟ طيب، المراه اذا احبت ايه؟ عشقت، واذا ما عشقت لا تسمع الا باذنك كزوج ولا ترى الا بعينك. لما نقرا في الاثر ان ام الفضل عاشت مع الامام احمد 20 سنه او زوجته الثانيه، ولم يختلف، ولم ايه؟ يختلف. فلما قرات الاثر ده انا كنت بضرب كف على كف، وهو أثر صحيح في ترجمة الإمام أحمد. طب هو إزاي وصل 20 سنة ما حصلش بكر وسيد؟ إزاي 20 سنة وما حصلش ما بينهم خلاف؟ قلت في نفسي لأنها قد وثقت في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثقت في عقليته وفي دينه وفي نضج الفكري والعلمي وفي مهاراته، فكانت لا ترى إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه. انت بقى لما تفضل في صحبة مع والدك تبقى زي ظله وتفضل عايش معه سنوات طويلة، لما تثق في فكره وعقله ورجاحته هتيجي في وقت من الأوقات لا ترى إلا بعيني ولا تسمع إلا بأذني، تتأل في كل حاجة يا أبي أعمل إيه يا أبي أعمل إيه، ولعل رأي الوالد إليك أقرب من رأيك لنفسك. تمام؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان غضبان، ولما دخل عليها قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علي وهو غضبان فقلت: يا رسول الله، من أغضبك أدخله الله النار؟ قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهدي معي حتى أشتري ثم أحل كما حل. الإنسان اللي في مشاعره سلبية وزعلان وحاجة مضايقاه وغضبان محتاج حد يعمل إيه؟ يطبطب عليه، صح؟ باللغة المصرية، أنت من سوريا؟ من سوريا؟ ها؟ سينا، ما شاء الله تبارك الله، اللهجة مختلفة شوية. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم، قولوا آمين، ليجعل بلدنا مصر أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين. محتاج حد يواسيه، أي نعم، وحد يرعاه، وحد يشعر بالمشاعر السلبية اللي هو فيه. لو أنت دخلت على واحد من أصحابك، بالذات الأمور دي منتشرة شوية بين الشباب، قد ترى من أصحابك من هو شخصيته صلبة قوية عنده قوة، واحد عنده قوة نفسية، واحد أقل الكلمات تهزه هزا، فيجي الشباب يعملوا إيه؟ يتنمروا على بعض. ما معنى التنمر؟ يعني إيه التنمر؟ يسمى السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هي عندنا في الشرع اسمها سخرية. فيبدأ يسخر من أخوه، لربما الكلمة التي سخرت من أخيك وقلتها له وتلفظت بها ينام طول الليل يتقلب على الجمر، كلمة انت قلتها مش واخد بالك، قلت قايل الواد التيت جاي اهو، وهي من الغيبة المحرمة. الشاعر قال: والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، والمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في تغيير منكر. فأنت قلت وصف أخوك سواء طويل أو قصير، قلت الطويل له بل جاهه، الواد القصير جاهه، أنت قلت حاجة؟ أنت عملت إيه؟ أنت قلت إيه؟ أشرت. الغيبة تنفع برضو بالإشارة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، برضو كذلك بالإشارة. أو أنت قلت ما قلتش حاجة، صح؟ بس انت اشرت اشارة يفهم منها ان انت بتتريق على فلان من الناس. الكلمة اللي انت قلتها انت مش واخد بالك اللي وراها، قلت كلمة معينة لاصحابك قاعدين تضحكوا مع بعض، فقمت قايل الواد الطارق ياهو مثلا، او الواد التوتو ياهو، عشان سمعت كلمة التوتو دي، يقصد ايه يا حمزة بتوتو دي؟ يعني واد ني، يعني واد ني، واد ني ما متدلع، يا ريته متدلع، ده انا نفسي حد يدلعني والله، متدلع وما عندوش نوع من الصلابة أو القوة أو الخشون. أنت كلمة قلتها وخلاص نسيتها، يظل صاحبك ده هذا الموقف يظل في رأسي لما يجي وقت من الأوقات وتلتقى بعيد عنك، ما بيتعاملش معك معاملة جيدة، ما عادش بحب يلتقي معك في المجالس، فلما تسأل ليه فيقول لك أنت في يوم كذا في الساعة كذا قدام فلان وفلان قد سخرت مني وتنمرت علي وقلت كذا، فهذه الكلمة لا أنساها لك. بنتي كانت في الإعدادي هي وصحابها مع بعض، واحدة سخرت منها وتنمرت عليها، قامت رامية نفسها من الدور الثالث. الكلام ده لسه من أسبوعين ومنشور على النت، بسبب إيه؟ كلمة. ولذلك النبي يقول ايه ما تصلى عليه. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. لاثر الكلمه. مش ممكن واحد يدخل الدين بكلمه ويخرج من الدين بكلمه؟ زوجته تبقى الأجنبية عنه تبقى حلال بسبب إيه؟ كلمة. يا ابني جوزتك بنتي بكلمة. وتبقى حرام عليه بسبب كلمة قال لها أنت طالق. يبقى في خطورة للكلمة ولا لا؟ الشباب الطيبين اللي في السنة والإعدادي والكلية والكلام ده خلي بالكم من لسانكم شوية في التعامل مع الآخرين، خاصة في التعامل مع أصحابكم وإخوانكم ومن يحبونكم. وبقول للأباء والأمهات بلاش انتقاد الأولاد بطريقة مجرحة. يرحمكم الله، شمتوا أخاكم، شمتوا أخاكم. طيب جزاكم الله خير. هل قلت جايز حسناتكم كتير ولا حاجة فمش عاوزين تتكلموا ولا أنتم متدفئين من البرد؟ وصلى على النبي محمد الوعي. أمون عائشة في الرواية السابقة تعاطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدانيا ومشاعريا، ولذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أما شعرتي، هنا بيخاطب فيها مشاعرها وأحاسيسها، فكأنه يقول يا صاحبة الحس المرهف ويا دائمة الشعور بي، يا قارئة انفعالات من مجرد رؤية وجهي، ويا من طيبت بخاطري، ألم تشعري بما حدث معي من الصحابة؟ عشان كده تلتقى الواحد لما تلتقى مثلا ليك اصحاب 7 8 9 بس تلتقى واحد او اثنين هم من اقرب الناس اليك شبهك بتحسوا ببعض تخربوها مع بعض بس حاسين ببعض. ها مالناش تخربوها الله يستر. الشباب بيضحك الله المستعان. انا ما اعرفش كلمه تخربوها دخلت عنده اي مغزى يعني فهمها باي طريقه. احنا ممكن نخربها نطلع المطعم ناكل مع بعض بس. اه ماشي انت عندك رأي تاني فايد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من أراد أن يكسب قلوب الناس فلا بد أن يتعاطف مع إخوانه وجدانيا ومشاعريا. وها هي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدانيا ومشاعريا بل وتهون عليه كل مكره. شوف بقى الرواية دي روى الشيخان. من الشيخان؟ بخاري ومسلم. في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. اسمع اللي جاي لك فإذا هي أتت. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيكلم مين؟ سيدنا جبريل يكلم رسول الله فبيقول له عن خديجه بقى فبيقول له فاذا هي اتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومني. يا الله فاقرا عليها السلام ايه؟ ده انت لو واحد ما تعرفوش مثلا وتحبه جدا والشيخ ياسر قبلك قال لك انت تعرف العالم الفلاني فتقول له طبعا بشوفه في التلفزيون او قرأت له كتب فيقول لك انا كنت جلست معه في مجلس خاص وهو يقرئك السلام وقد دعا لك بخير. انت ممكن تقعد لمدة شهر ما تنامش صح؟ من حبك له بالذات لما يكون رأس. طب تصور بقى والله انا بقرا الروايه اليوم الواحد بكى والله. قلت الواحد متصور كده ان انت في الرؤيا قد رايت ابا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقول لك يا فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. ده انت هتلف بالرؤيا دي على كل القنوات الفضائيه تبقى سعاده غميره صح؟ طب لما تقرأ سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب. يا الله يا الله يا الله، لا صخب فيه ولا نصب. الصخب يعني ما فيش في صياح ولا منازعة، ولا نصب ما فيش في تعب. نقف وقفة مع الرواية. الإمام السهيري يقول في الروض الأنف، دي من كتب السيرة، فبيقول هو ليه ربنا عز وجل أعد للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب ولا صوت عالي ولا منازعة؟ فبيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام، النبي لما إيه؟ لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا، معلش تجادل ولا تنازع ولا تقول له لا ولا صح ولا غلط، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل مكروه، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. الله، ودي تبقى رزق لك من السماء لما ترزق بخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لا تحتاج معها إلى منازعة ولا إلى صياح ولا إلى صوت عالي، إنما تسمع لقولك وتطيع وترفع كلامك إلى السماء وتجلك وتوقرك وتحترمك وتؤانسك من كل وحشة وتهون عليك كل مكروه وتيسر عليك كل عسير. عشان كده دايما أقول للشباب إيه، خلي بالك، الزواج إما جنة وإما نار، إما شقاء وإما سعادة، إما راحة وإما فزع وخوف وهلع. القصة مش قصة أنا عاوز أتجوز، إنما القصة أن أنت تكون مؤهل للزواج الأول عشان تختار بنت صالحة مؤهلة للزواج، فلما تيجي تعيشوا حياتكم الاثنين يبقى بينكما شيء من التفاهم والوفاق والتآلف والإيناس، وتبقى حياتك فيها نوع من الوئام، وتمتثل لقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فشوف السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بشرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لسان جبريل أن الله عز وجل يقرئها السلام، ولها السلام من جبريل عليه السلام، وتبشر ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لا مشقة ولا تعب ولا صوت عالي ولا نزاع. ده مقابل اللي عملته في دنياها، أن النبي لما دعاها إلى الإسلام أتت وهي راغبة في الإسلام، فلم تنازعه ولم تحوجه إلى شيء من الجدال وغيره. ومن نماذج السيرة النبوية الكريمة ما يتضح فيه كيف أتقن صلى الله عليه وسلم استخراج مشاعر أحد أصحابه وهو غضبان، وحول مشاعره من حالة إلى حالة أخرى. حتى النبي راعى ده في التعامل مع الناس، إن كان أما يلتقى واحد زعلان يطيب بخاطره، وإنت لازم تتعلم ده من صغرك. شايف أخوك شقيقك معك في البيت، خاصة من هو أصغر منك والأكبر منك كذلك، بس خاصة لأصغر، أبوك زعق له، أو أمك شدت أختك من شعرها، أو قالت لها كلمتين مؤذيين، ودخلت لقيت أختك وانت جاي من برة لقيتها بتبكي ومنهارة وعينيها قد حمرت، والبنات بتقلب كستنائي على طول في دقيقة واحدة، واجب عليك سلام عليكم وعليكم السلام، فتحت الباب دخلت أختك ظهر عليها أن هي إيه؟ كانت بتبكي ومتأثرة، يوم عامل إزاي؟ طيب إيه؟ ما هو كان متخانقين امبارح بالليل الاثنين مع بعض أو مزعقين، فلما التقى أخته بالوضع ده اتكيف قوي، فأبقى قايل جزاك الله خيرا يا أبي إن أنت جيت في حقي، اوعى يا عمار تعملها، ارجع لورا. الشاهد هو اللي بصي لي انا مالي، انا واجبه لنفسه. الشاهد لابد ان تتعاطف بالذات مع اخواتك البنات حتى ولو كانت متزوجة. اتصلت بك في التليفون قالت لك انا عاوز اتطلق، لا حاضر هجيب المأذون واجي، ينفع انت تقول لها كده؟ عايزه تطلقي؟ اه طيب حاضر، اهدي بس، ايه الموضوع؟ طيب يا ستي ما عشان انا اروح اكلم المأذون يقول لي عايزين نتطلقوا ليه؟ فانا عايز اتكلم معاه كلام، قولي لي ايه اللي عندك طيب؟ بس ما تبقاش انت صوتك عالي الا اذا كانت ما بتجيش الا لما تشكمها بكلمتين، زعق لها ما فيش مشكله، ايه اللي عندك؟ كده يعني. تتكلم على طول. انت بقى انت اللي عارف حال اختك. في واحده ممكن تديلك مقدمه نص ساعه وبعدين لما تقولها ايه اللي عندك؟ حاضر هقول لك اهو. طب ما تخلصي من الاول عشان احنا مش فاضيين للوجع القلب ده. طيب على طول كده قامت متكلمه، ايه اللي عندك؟ تقول لك زوجي ايه؟ مرمط بكرامه الارض، ما تسخنش، كن عاقلا، غالب النساء تبالغ لغلبة العاطفة. وأقول للآباء نفس الكلام، لما بنتك تقول لك كلام زوجي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وسوى كذا وكذا وكذا، وقال أمك وأبوك واللي جابوك والعيلة اللي أنت منها والمنطقة والقارة الإفريقية ودخلنا على سوريا ومش عارف انتقلنا للقارة الآسيوية ورحنا، اسمع منها للآخر خالص، بس حط في دماغك حاجة واحدة، ان انت عندك طرف اخر لم تسمعه اللي هو مين؟ زوج. انا اسف والله وسامحوني في اللي انا هقوله ده. النساء لما تبدا هي الكلام الاول في الاستشارات، ودي حاجه انا خدتها قاعده عندي، مبالغه لاقصى درجه لغلبه العاطفه او فهمها كده. يعني مثلا او لا يا بنتي طيب زوجك ده بيضربك؟ تقول لي اه لسه من 3 ايام خالع دراعي. كلمة خالع دراعي دي يعني ممكن يكون مثلا يدالها كتف قانوني ولا حاجة مثلا يعني، واخد بالك؟ او شدها من دراعها، تقول لك خالع دراعي، وتتصل بقى في التليفون تقول له ايه؟ بعد اذنك لو سمحت هات العربية وتعالى عشان توديني المستشفى بتاع مسجد مجد الاسلام اللي في جسر السويس عشان اعمل اشعة على دراعي. فانت جاي بقى طاير بالعربية، فلقيتها ما شاء الله، تقول لك 1 2 بابا فين؟ وقاعده تعمل دراعها كده، هو فين دراعك المخلوع ده؟ تقول لك اهو. طب ارفعي ايدك فوق كده تعمل كده، طب نزليه تحت تنزليه تحت، طب هاتي لي اديله لقبيه كده فتعمل لك كده، طب ايه ده؟ ده زي الفل اهو. تقول لك معلش انا كنت حاسه بس ان تعبني شويه وخفت لا يكون في حاجه. مين فيكم مراته بتعمل كده؟ انا عندي، انا هو اول واحد اهو. النساء بتبالغ، ده الطبيعي. فلما اختك تتصل عليك وتقول لك انا عندي مصيبه مع زوجي ولا بنتك، قول لها عيني حط تعاطف معها وجدانيا، ورب الذي رفع السماء لو ليك حق اجيبه لك من بق الاسد، بس قولي ايه اللي حصل. هو ما تنفعلش معاها، خد الكلام منها كله دفعه واحده، وبعدين ابدا اقول لها طيب يا حبيبي اخوكي انت ما حصلش منك حاجه خالص؟ قلت لك يعني كلمه قد كده؟ قلت له يا مجنون يا ابن المجنون، اقسم بالله قالت لي كده، قالت لي كده، هو هبدني في الحيط ده مش مطلوب خالص، والكلام ده انا لا ارضاه، لا ارضى ابدا في التعامل، وعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فتعالى يا ايها الزوج الشرير، انت ازاي النبي يقول اللهم اني احرج يعني الحق الحرج الشديد والاثم العظيم لمن اذاهما بلا حق، اللهم اني احرج حق الضعيفين يعني اليتيم والمراه، فانت ازاي تعمل مع مراتك وتهملها في الدولاب وفي الحيط؟ قال لي طب اسمع مولانا، كنت معدول بقى انا بقى عشان اسمع، تعدلتي بقى عشان اسمع بقى ايه الموضوع. قال لي وانا بتكلم معاها وبزعق لها واحترمي نفسك ومش عارف اعمل ايه، انا اسكت يا مجنون يا ابن المجنونه كده، هيبوسها في خدها ولا هيعمل ايه؟ انا مجنون ابن مجنونه؟ طيب هوريكي بقى لغه الجنون، اقلع بقى التيشيرت والفانيله بالحمالات، ها، وافضل في الشورت وقعد ابني بقى في الشقه بقى وشيلها من هنا واهبدها هنا وخبطها هنا. احنا نرضى بالكلام ده؟ لا نرضى لا لامهاتنا ولا لاخواتنا ولا لبناتنا ولا لحد مسلم ولا غير مسلم حتى. عشان كده بقول لك لما حد من اهلك يتصل اختك او بنتك وتقول لك حصل كذا كذا كذا كذا, او زوجتك تقول لك العيال مجننني انا خلاص هكفر بالله, لا يا ست ما تكفريش امنا بالله انا جاي لك حاضر, وتاخد العربيه من الشغل ولا الفيسبا ولا الموتوسيكل وتطلع طيران على البيت. ايه اللي هنا؟ في ايه يا جميله؟ في ايه يا امه؟ انا سايب الشغل وسايب الرجاله وسايب المصنع وسايب الشركه والبتاع شيل حاج محمد. تقول لك العيال مجننني, يعني عملوا ايه؟ طيب بضربوا في بعض. ها قالت له ايه؟ بتضربوا في بعض. طب ما انت وهي بتضربوا في بعض عادي خالص, ايه يعني العيال بتضرب في بعضها؟ وانا عايز اقول لك على حاجه في فقه التعامل مع العيال, لما تلتقى العيال مختلفين وشادين مع بعض اسحب الموبايلات. تجربه انا عملتها كده, اسحب الموبايلات وقول لهم حلوا مشاكلكم مع بعض واخرج انت بره. هم 10 دقايق اقسم بالله 10 دقايق هتلتقى الاثنين جايين يقول لك يا ابي احنا اتاسفنا لبعض والحمد لله. انت بتلعبيني يا ابني ولا ايه؟ اي والله العظيم يوسف ينقش مع شواريه, ربنا يتوب عليه ويهديه ويهدى ابوه واللي خلفوه اللي هو ابني ابني, بتقولوا امين ويبارك في اولادكم وذرياتكم. فتقول لي فشواريه تيجي تقول لي يا ابي لو سمحت انا عاوزه حقي. هي ضعيفه ولا قويه؟ هي المراه ضعيفه. فاقول لها عيوني كون ان انت جاتيلي ان انا السند والدعم خلاص ما فيش مشكله هجيب لك حقك. خد يا يوسف انت عملت ايه مع شواري؟ يقول لي ما عملتش حاجه يا ابي. ايه اللي حصل؟ يقول لي حصل كذا كذا كذا. وبعدين اقول لها يا شواري ما انتوا قلت له كذا كذا كذا, يبقى انتوا الاثنين ايه؟ مخطئين. عقابا لكما هاتوا الموبايلات. ادخل مكتبي واحطها ورايا كده واقعد اذاكر بقى, ويدخلوا ويخرجوا. تشرب شاي يا ابي؟ ما ردش. تشرب قهوه يا ابي؟ قلبها ماشي يا شيخ, خليك قاعد جنب يا شيخ احمد, لازم العبه كده بقى. فاخد الموبايلات واعمل ايه؟ احطهم ورايا كده. تيجي شويريه ابي تشرب قهوه؟ ما ردش. طب ويوسف يقول لي ابي انت مش عاوز مقاطع اقطعها لك؟ برضه ما ردش. وتيجي امهم تقول لي تاكل سندوتش برجر؟ برضه ما ردش. ولا رد؟ لا لازم ارد. لا يا قمر تسلمي. من اللي زي امهم هم العيال. وبعدين يجوا الاثنين يدخلوا بقى, ابي لو سمحت عايزين نتكلم معاك. فاقول لهم طيب بعد 10 دقايق اقعدوا. يقعدوا بس ساكتين 10 دقايق كده وانا بقى مركز في الكتاب وقاعد اذاكر. وبعدين تفضل بالكلام, يقول احنا صالحنا والحمد لله. اقول لهم لا ما يعجبنيش الصلح ده. انتوا عملتوا ايه؟ احكي انت عملت ايه وانت عملت ايه. تقول لي ابي فعلا انا استفزيته عشان كده قال لي كلمه وحشه, وهو يقول لي وهي استفزتني وانا راجل فنحت عليا كرامتي فقمت قايل لها كلمتين مؤذيه. يبقى هم حلوا مشاكلهم ايه؟ مع نفسهم. ما ينفعش كل مشكله مع الولاد تتدخل فيها, ما ينفعش. لازم العيال تتعلم يكون عندها مهارات هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم. لان ايه؟ هيحصل له مشكله في المدرسه ومشكله في الشارع ومشكله في المعهد ومشكله في المسجد ومشكله في الشغل. فسيبه هو يتعلم يبقى عنده اداره الموقف ازاي يتعامل, وما تاخدش مكان ابنك. يبقى الولد في الشاب في الجامعه ولا في الثانوي ومش عارف